أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا موعدنا مع أول لقاء من لقاءاتنا مع كتاب الإيمان للإمام ابن مندة. وابن مندة هذا اسم يطلق على جماعة كثيرين من أهل العلم، وهذا المؤلف الذي ألف هذا الكتاب وصنفه أحد هذه العائلة الكريمة. وبين يدي هذا الكتاب كعادتنا لا بد أن نقدم تعريفا للكاتب والكتاب، أو بالمصنف والمصنف، أو بالمؤلف والمؤلف. الإمام ابن مندة وكتابه الإيمان، ترجمته في عناصر: أولها اسمه ونسبه، والإمام الحافظ الجوال أبو عبد الله محمد ابن أبي يعقوب إسحاق ابن أبي عبد الله محمد ابن يحيى ابن مندة أو مندة. واسم مندة إبراهيم بن الوليد ابن سندة ابن بطة ابن أسكندار ابن جهار ابن بخت ابن جهار بخت، أسماء أعجمية فارسية. وقيل اسمه أسكندار هذا فيروزان، وهو الذي أسلم حين فتح الصحابة أصبهان، وولاؤه لعبد قيس، وكان مجوسيا فأسلم. الذي هو فيروزان هذا أسلم على يد أحد الصحابة من بني عبد قيس، فكان ينسب إليه بالولاء ولاء إسلام. ولد الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسحاق ابن محمد ابن يحيى، محمد ابن إسحاق ابن محمد ابن يحيى أبو عبد الله، ولد سنة 10 و300 أو 11 و300. تلقى العلم وجمع الحديث والرواية عن شيوخ كثيرين، وكان ممن استكثر من الشيوخ من أئمة الإسلام. من شيوخه أبوه إماما، وعم أبيه عبد الرحمن بن يحيى بن مندة، وأبو سعيد بن الأعرابي، وأبو العباس الأصم صاحب الشافعي، وأبو عبد الله بن الأخرم، والهيثم بن كليب، وإسماعيل الصفار. هؤلاء شيوخه الذين سمع منهم مباشرة. وروى بالإجازة عن عبد الرحمن بن أبي حاتم الإمام أبو محمد، وأبي العباس بن عقدة، وأخذ عن أبي حاتم بن حبان وأبي علي النيسابوري والطبراني، وسمع من خلق كثير، وأجاز له طائفة باعتناء أبيه وأهل بيته أهل العلم. وبلغ عدد شيوخه نحو 1700 شيخ، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله. 1700 شيخ، من أكثر العلماء جمعا للعلوم عن المشايخ. وكان بيته بيت علم، قال الإمام الذهبي رحمه الله: وقد أفردت تأليفا بابن مندة وأقاربه، وما علمت بيتا في الرواة مثل بيت ابن مندة وبقيت الرواية فيهم من خلافة المعتصم وإلى بعد 360 قرون طويلة صارت الرواية والحديث في بيت آل أبي مندة آل ابن مندة. وأبو عاصم نقل لنا إسنادا جمع فيه هذه السلسلة المباركة سلسلة آل ابن مندة. فقال الإمام الذهبي أخبرنا محمد بن يوسف المقري قال أخبرنا عبد الوهاب بن ظافر قال أخبرنا أبو طاهر السلفي قال أخبرنا أبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب ببداية المنادهة يحيى بن عبد الوهاب ابن الحافظ محمد بن إسحاق ابن محمد بن يحيى بن مندة قال أخبرنا أبي وعمائي قالوا أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا أبي قال حدثني أبي قال حدثنا سعيد بن عنبسة إلى آخر الإسناد والحديث. فهذه السلسلة ضمت من آل ابن مندة الجد الكبير محمد ابن يحيى ابن مندة وهو أبو عبد الله، روى عنه ابناه إبراهيم بن محمد وإسحاق بن محمد، وعنهما ابن أحدهما محمد بن إسحاق صاحبنا هذا، وعنه أبناؤه إسحاق وعبد الرحمن وعبد الوهاب، وممن لم يذكره أبو عاصم عبيد الله، أبناؤه أربعة الذين رزق بهم بعد 70. وسيأتي الإشارة إلى هذا الرزق. وعن عبد الوهاب ابنه يحيى بن عبد الوهاب فيحيى، عن أبيه عبد الوهاب، وأعمامه عبد الرحمن وإسحاق وعبيد الله كلهم أولاد محمد بن إسحاق صاحب الإيمان الذي روى عن أبيه إسحاق وعمه إبراهيم روايا عن الجد الكبير محمد بن يحيى بن مندة. وهذه من المعالي كما يقول العلماء، من الأسانيد عوالي ومن الأسانيد معالي، ومن المعالي أن يقول الراوي حدثني أبي عن جده، هذا أبوه عن جده عن عمه عن أبيه عن جده الأعلى، عائلة علم تستمر الرواية عندهم أكثر من 3 قرون. ممن أخذ العلم عنه وروى عنه تلامذة كثيرون، منهم من حدث عنه فالحافظ أبي الشيخ الأصبهاني وهو أحد شيوخه، وأبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك الإمام، وأبو بكر بن المقرئ، وتمام الرازي صاحب الفوائد، وحمزة بن يوسف السهمي صاحب الدارقطني، وأبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية وغيرها، وأحمد بن الفضل الباقرقاني، هذا أحد الرواة المكثرين عنه، وخلق كثيرون، ومن أولاده أبو القاسم عبد الرحمن وأبو عمرو عبد الوهاب وعبيد الله وإسحاق، هؤلاء إذا تلمذوا على يدي أبيهم وسمعوا منهم، وغيرهم كثير كما ذكرنا مكثر من الشيوخ ومن الرواة، ثناء العلماء عليه. قال الإمام أبو علي النيسابوري شيخ الحاكم: بنو مندة أعلام حفاظ في الدنيا قديما وحديثا، ألا ترون إلى قريحة أبي عبد الله، يعني من اللي هو اسمه إيه؟ محمد بن إسحاق بن يحيى بن مندة بن محمد بن يحيى بن مندة، لازم نحفظه، أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة. قال أبو نعيم: وبينهما ما بينهما من الوحشة، وقد ذكر له ابن مندة قال: كان جبلا من الجبال، هذا مع ما بينهما من الوحشة الشديدة. وقال الباطرقاني إمام الأئمة في الحديث لقاه الله رضوانه، قل حدثنا إمام الأئمة في الحديث لقاه الله رضوانه. وقال أحمد بن جعفر الحافظ: كتبت عن أزيد من ألف شيخ ما فيهم أحفظ من ابن مندة. أحفظ من ألف شيخ في زمان. قال أبو إسماعيل الأنصاري: أبو عبد الله بن مندة سيد أهل زمانه. قال طاهر المقدسي: سمعت سعيد بن علي الحافظ بمكة وسئل عن الدارقطني وابن مندة والحاكم وعبد الغني، عبد الغني بن سعيد المصري الإمام، فقال: أما الدارقطني فأعلمهم بالعلل، وأما ابن مندة فأكثرهم حديثا مع المعرفة التامة، وأما الحاكم فأحسنهم تصنيفا، وأما عبد الغني فأعرفهم بالأنساب. قال ابن واصل الدين الدمشقي: أبو عبد الله الإمام أحد شيوخ الإسلام، هو إمام حافظ جبل من الجبال. قال الإمام الذهبي: الإمام الحافظ الجوال محدث الإسلام صاحب التصانيف. وقال أيضا: ولم أعلم أحدا كان أوسع منه، كان أوسع رحلة منه ولا أكثر حديثا منه مع الحفظ والثقة. من أحواله وأقواله، قال الذهبي رحمه الله: كان أول سماعه في سنة 1318. ومولده كان سنة كم؟ 10 أو 11، يعني عنده كم سنة؟ 7 سنين أو 8 سنين بداية سماعه الحديث. طبعا ليه ما يكونش شيوخه 1700؟ ليه ما يكونش أكثر الحفاظ رواية وجمعا للرواية في زمانه؟ من 7 سنين إلى 85 سنة رحلة وجمع وتحصيل. قال أبو نعيم خصمه: ابن مندة حافظ من أولاد المحدثين. اختلط في آخر عمر، لازم، هذا ما بينهما من الوحشة والنفرة والخصومة، ولذلك خصمان لا يسمع كلام أحدهما في الآخر. ولذلك من قواعد أهل الجرح والتعديل أن تنظر أولا إلى ذات البين بين المجرح والمجرح، كيف الحال بينهما؟ هناك خصومة لا تقبل كلام أحدهما في الآخر، أما الأمر مستقيم فيقبل. فقال: اختلط في آخر عمره فحدث عن أبي أسيد وابن أخي أبي زرعة وابن الجارود، وبعد أن سمع منه أن له عنهم إجازة وتخبط في أماليه ونسب إلى جماعة أقوالا في المعتقدات لم يعرفوا بها، نسأل الله الستر والصيانة. قال الذهبي: لا يعبأ بقولك في خصمك للعداوة السائرة كما لا نسمع قوله فيك، فلقد رأيت لابن مندة حطا مقذعا على أبي نعيم وتبديعا، وما لا أحب ذكره، وكل منهما فصدوق في نفسه غير متهم في نقله بحمد الله. أما كلام كل منهما في الآخر ففيه غلو ونفرة، وليس تحاسد أعظم من تحاسد أهل العلم، كما ذكر عن ابن عباس أنهم يتحاسدون كتحاسد التيوس في زروبها، يعني نطح ورفس وعض. لكن هذا طبعا إذا لم يكن هناك رادع، والأمر يعني كل منهم ممن يتكلم في الآخر لا يكون من مجرد الهوى، بل لاعتقاد أن الآخر مخالف مخطئ. قال جعفر بن محمد المستغفري: ما رأيت أحدا أحفظ من أبي عبد الله بن مندة. سألته يوما: كم تكون سماعات الشيخ؟ يعني من؟ مندة هو فيهم؟ محمد بن من؟ بن إسحاق. محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى أبو من؟ أبو عبد الله. كم تكون سماعات الشيخ؟ فقال: تكون 5000 من والمن يكون نحوا من مجلدين أو مجلدا كبيرا كما قال الذهبي، 5000 مجلد. الواحد منا لما بيسمع 5-6 كتب بقى علامة الزمان وإمام الدنيا، ويطعن ويجرح ويعدل ويفتي ويخطئ العلماء المتقدمين علشان 5-6 كتب ده لو حصلهم. يعني ده 5000 من، والمن فيه كم مجلد؟ مجلد أو مجلد، خلي مجلد واحد. قال رحمه الله: كتبت عن 1000 شيخ لم أرى فيهم أتقن من القاضي أبي أحمد العسال. وقال: طفت الشرق والغرب مرتين، الرحالة. قال الذهبي: بقي أبو عبد الله في الرحلة 34 سنة، يعني ترك أهله وديارة كم؟ 30 سنة. وأقام زمانا بما وراء النهر، وكان ربما عمل التجارة، ثم رجع إلى بلده وقد صار في 70، السبعينات. فولد له 4 بنين: عبد الرحمن وعبيد الله وعبد الرحيم وعبد الوهاب، بعد 70. قال رحمه الله: ما افتصدت قط، تعرف فين الفصد؟ قطع بعض العروق لإخراج الدم. ولا شربت دواء قط، وما قبلت من أحد شيئا قط. يعني حفظ جوارحه في الصغر، فحفظها الله عز وجل عليه حتى ما احتاج إلى الفصد ولا الدواء. سأله أحمد بن الجهم المستملي حين ولد له عبد الرحمن ابنه: أهذا الحديث في العقيقة صحيح؟ يعني عايز يذكره يعني حتى يعقه. فكأنه فهم المعنى فقال: حتى يولد الآخر. فإني رأيت جدي في المنام، جد اللي هو من؟ محمد بن يحيى. رأيت جدي في المنام وأشار إلي بأربع، يعني قال له هتذبح 4، فهو جمع العقيقتين مع بعض. قال الذهبي: كان أبو عبد الله وافر الجاه والحرمة إلى الغاية ببلده، وشغب على أحمد بن عبد الله الحافظ بن عيم، بحيث إن أحمد اختفى، خاف إن رجل له جاه ومكانة وحرمة عند أهل البلد. قال الإمام الذهبي: ومن تصانيفه كتاب الإيمان وكتاب التوحيد وكتاب الصفات وكتاب التاريخ كبير جدا، وكتاب معرفة الصحابة وله فيه أوهام، وكتاب الكنى، وأشياء كثيرة. وقال أيضا: ولأبي عبد الله كتاب كبير في الإيمان في مجلد، اللي هو كتابنا هذا. ثم قال: ذنبه وذنب أبي نعيم أنهما يرويان الأحاديث الساقطة والموضوعة ولا يهتكانها، فنسأل الله العفو. رواية الأحاديث الموضوعة والمنكرة مع عدم بيان حالها يعتبر ذلك الإمام الذهبي ذنبا. فذنبه وذنب أبي نعيم أنهما يرويان تلك الأحاديث ولا يهتكانها، يعني لا يبينان فسادها ولا وضعها ولا ضعفها الشديد. وأبو نعيم مشهور بذلك في كتابه الحلية وخرافات كثيرة يذكرها ويرويها. توفي رحمه الله في ذي القعدة 95 و300 رحمه الله، أي كان عمره كم؟ 85 أو 84 سنة. أما كتاب الإيمان الذي نحن بصدد دراسته، الذي صنفه الإمام رحمه الله في الإيمان، سلك فيه مسلك من تقدمه من المحدثين الذين صنفوا في الإيمان كتبا أفردوها وسموها باسم الإيمان، أو سموها بأسماء أخرى السنة أو الشريعة أو ما إلى ذلك مما في أبواب الإيمان، والرد على أصحاب المعتقدات الفاسدة. سلك فيها مسلك هؤلاء ممن أفردوا كتبا يتناولون فيها مسائل الإيمان والرد على المخالفين، أو من تقدمه من أهل الحديث ممن كتب في الإيمان ضمن كتب صنفوها، كالبخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وغيرهما من أهل الحديث ممن كتبوا وصنفوا كتبا في الحديث جعلوا من بين كتبهم تلك كتبا خاصة بالإيمان جمعوا فيها أبوابا يذكرون فيها العقائد الصحيحة لأهل السنة والجماعة مدعمة بالأدلة من الآية والحديث المسند والآثار ثم يذكرون أدلة من الكتاب والسنة تفند معتقدات الفرق الضالة المخالفة لما كان عليه أهل السنة والجماعة فسلك في كتابه هذا مسلك المحدثين الذين إما أفردوا كتبا فتكلموا على الإيمان أو ذكروها من بين كتب صنفوها في ذكر عقائد أهل السنة والرد على المخالفين لأهل السنة مدعمين هذه الأبواب التي بوابوها في تلك الكتب بأدلة من القرآن ومن السنة وآثار السلف الصالح وقد اشتمل كتاب الإيمان لابن منده على 109 أبواب روى بإسناده فيها 1089 حديثا 1089 حديثا رواها في هذه الأبواب وجعل تراجم الأبواب بمثابة الفقه والاستنباط الذي استنبطه من الأحاديث التي يرويها في الباب سالكا في ذلك كما ذكرنا مسلك المحدثين من قبله وإمام المحدثين الإمام أبي عبد الله البخاري الذي قيل فقه البخاري في تبويبه فسلك ابن منده هذا المسلك في كتابه الإيمان مع أنه لم يسلم من النقد كسائر الكتب على ظهر البسيطة سوى كتاب الله عز وجل ما من كتاب إلا وعليه مآخذ أبى الله أن تكون العصمة إلا لكتابه كما قال الإمام الشافعي رحمه الله وما من مصنف صنف مصنفا إلا وقال بعد أن صنفه لو غير هذا لكان أحسن لو بدل هذا لكان يستحسن وهكذا فصحيح البخاري أجل كتاب بعد كتاب الله انتقدت عليه أشياء وكذلك هذا الكتاب الذي ندرس كتاب الإيمان لابن منده أخذت عليه مآخذ منها أنه أفرد أبوابا وكان ينبغي أن تدمج وفرق بين أحاديث وكان ينبغي أن تساق مساقا واحدا وأن يستدل بها في الباب الأول وهكذا أيضا مما أخذ عليه أنه ما رد على المخالفين لأهل السنة الذين ذكرهم وذكر أقوالهم ما رد عليهم أقوالهم وفندها بالدليل إنما ذكر أنهم يقولون كذا وكذا وكذا ولم يذكر أن هذا خطأ ودليل تخطئتهم كذا ويروي كما فعل البخاري عادة نعم فعل ذلك أحيانا لكنه كثيرا ما كان يفوته مثل هذا وهذا مما أخذ عليه رحمه الله وكفاه رحمه الله أنه سبق من جاء من بعده وحاز هذه الجملة الوفيرة من الأدلة والأحاديث التي استدل بها على ما ذكره من هذه الأبواب فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن ينفعنا بدراستنا لهذا الكتاب